توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني ومما يدل على أن أهل الخشية هم أهل التقوى الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، هم الذين يخافون الله ويرجونه، وهم الذين يخافون الله ويرجونه هم العلماء. مما يدل على هذا المعنى يعني أن أهل الخشية وأهل الخوف من الله عز وجل هم الذين تحملهم خشيتهم وخوفهم من الله عز وجل على أداء الواجبات وترك المحرمات، فهم المؤمنون وهم المتقون وهم العلماء وهم أهل الخشية بالله. مما يدل على هذا المعنى يقول المؤلف رحمه قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى الله الخشية الكاملة هم العلماء، وإلا فكل مؤمن له عنده أصل الخشية وأصل الخوف وأصل التقوى، من لا يخشى الله فليس بمؤمن. كل مؤمن عنده أصل الخشية، المؤمن الذي اتقى الشرك بالله عز وجل فإن عنده أصل الخشية وأصل الخوف، فإذا فقد الخشية وفقد الخوف إنما يكون هذا وصف الكافر. الكافر ليس عنده شيء من الخوف ولا من الخشية، ولهذا أشرك بالله عز وجل. أما المؤمن الذي اتقى الشرك فإن عنده أصل الخشية، لكن كمال الخشية إنما تكون للعلماء، وفي مقدمة العلماء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي مقدمتهم أولو العزم الخمسة. فأعظم الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، والرسل هم في مقدمة العلماء، وأولو العزم الخمسة هم أخشى الناس وأتقى الناس لله عز وجل، وأتقاهم وأخشاهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأتقى الخليلين وأخشاهما نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم، أو إن أخشاكم وأتقاكم لله لأنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعلماء العارفون بالله عز وجل هم أهل الخشية وهم أهل التقوى، وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، ومن كان بالله يعرف كان منه أخبر. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: مما يدل على أن الخشية والخوف إنما تكون من المؤمن المتقي، يدل على ذلك قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله ويتقونه، فأهل الخشية هم أهل التقوى، ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى أهل الخوف وأهل الخشية، قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لولا أن الخوف يحملهم على أداء الواجب وترك المحرمات لما وعدهم الله بهذا الوعد الكريم جنتان. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في آخر سورة لم يكن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال سبحانه: ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. فدل على أن الخشية هم أهل الإيمان، وهم أهل العمل الصالح، وهم أهل الجنة، وهم الكرامة، وهم أهل العلم بالله عز وجل. ولهذا قال المؤلف: مما يدل على هذا المعنى، أي على أن أهل الخشية هم أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل العمل الصالح، قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم، فقد أخبر الله أن كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الخشية ووصفهم بالعمل، لأن خشيتهم وخوفهم من الله عز وجل يحملهم على العبادة وعلى أداء الواجبات وترك المحرمات وعلى الطاعة وعلى قيام الليل. ولهذا قال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فلولا علمهم بالله وكمال علمهم بالله عز وجل ولما حملهم ذلك على على العمل الصالح، يعني علمهم بالله عز وجل وعلمهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه حملهم على أداء الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وقيام الليل. ولهذا قال بعدما أثنى على أهل الخشية ووصفهم بقيام الليل وصفهم بالعلم، فقال قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فعلمهم بالله عز وجل ومعرفتهم بأسمائه وصفاته وعظمته وعظيم حقه حملهم على أداء الواجبات وترك المحرمات ثم على قيام الليل. ولهذا قال بعد في آخر الآية قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ثم قال المؤلف رحمه الله والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا. المعنى أن أهل الخشية وأهل الخوف من الله عز وجل يستلزم خوفهم وخشيتهم من الله عز وجل يستلزم الرجاء، بمعنى أنهم يخافون خوفا لا يحملهم على يعني هذا الخوف وهذا الرجاء لا يسترسلون فيه، فيحملهم على القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، فالرجاء يمنعهم من هذا، كما أنهم يرجون الله ولا يسترسلون في الرجاء وإلا لكان أمنا من مكر الله استرسلوا في المعاصي. فالخوف إذا لم يكن معه رجاء حمل الإنسان على القنوط واليأس من روح الله والتشاؤم، يكون متشائم ومسيء للظن بالله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والرجاء إذا استرسل الإنسان في الرجاء ولم يكن عنده خوف صار هذا الرجاء يحمله على الأمن من مكر الله والوقوع في المعاصي وعدم الخوف من الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فهم يعبدون الله بالخوف والرجاء كجناحي الطائر لا يطغى أحدهما على الآخر، فهم يخافون ويخشون الله عز وجل خوفا لا يوصلهم إلى الأمن من مكر الله واليأس من روح الله والتشاؤم وإساءة الظن بالله عز وجل، لأن معهم الرجاء، ويرجون رحمة الله وثوابه وعفوه وبره رجاء لا يحملهم على الاسترسال في المعاصي وعدم الخوف من الله لأنهم يخافون الله. فالخوف يحملهم من الأمن من مكر الله، يمنعهم من الأمن من مكر الله، كما أن الخوف لا يسترسلون فيه بل يكون معه رجاء لئلا يكون قنوطا وتشاؤما. فالمقصود أن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف الله ويرجوه، وإذا فقد أحدهما هلك الإنسان. ومن عبد الله بواحد منهما فهو هالك، من عبد الله بالرجاء وحده فهو على طريقة المرجية، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو على طريقة الحرورية الذين هو الخوارج الذين يغلبون جانب الخوف ويكفرون المسلمين بالمعاصي، والذين يعبدون الله بالرجاء وحده يسترسلون في المعاصي ولا يخافون شؤمها وعاقبتها الوخيمة لأنهم ليس عندهم خوف. فالمؤمن عنده خوف ورجاء يجمع بينهما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، لكانت الخشية قنوطا، لولا الرجاء لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك، يعني لولا الخوف لكان أي الرجاء أمنا. فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم والخوف والخشية ركنان من أركان العبادة، والركن الثالث المحبة، فمن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق على طريقة الصوفية الذين يقول أحدهم ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنتي فأكون كأسير السوء، ولكن عبدته حبا لذاته وشوقا إليه. هذه طريقة الصوفية والزنادقة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهم حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. جمع بين أركان التوحيد العبادة الثلاثة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها وبينها في أعظم سورة في الكتاب العزيز، وهي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين فيها إثبات المحبة، الرحمن الرحيم فيها إثبات الرجاء، مالك يوم الدين فيها إثبات الخوف. نعم. قال رحمه الله روي عن أبي حيان التميمي أنه قال العلماء ثلاثة، فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله، فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات. ويدل عليه قوله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب، ولهذا يقال للفاجر لا يخاف الله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين، قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم: إنما سموا جهالا لمعاصيهم لا أنهم غير مميزين. نعم، المؤلف رحمه الله يقرر المعنى السابق، وهو أن أهل الخشية وأهل الخوف من الله عز وجل هم المؤمنون المتقون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، ولهذا وعدهم الله تعالى بالنصر في الدنيا وبالثواب والأجر الجزيل في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله: وقد روي عن أبي حيان التيمي أنه قال: العلماء ثلاثة، فعالم بالله ليس عالما بأمر الله. المراد بأمر الله يعني ما أمر الله به من أداء الواجبات وترك المحرمات. أمر الله يشمل الأوامر والنواهي، فعل الأوامر وترك للنواهي. وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله عالم بأمر الله، فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. يعني فأكمل الثلاثة: العالم بالله والعالم بأمر الله، الذي يخاف الله ويعلم أمره ونهيه فيؤدي الواجبات ويترك المحرمات. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. وهذا رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله، بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخشى الناس وأعلمهم بحدوده، فهو لأنه أتقى الناس عليه الصلاة والسلام وأبر الناس، فهو أتقى الناس وأبر الناس وأعبد الناس وأزهد الناس وأشيع الناس وأعلمهم بالله. ومن كان بالله يعرف كان منه أخف، لما كان منه أخوف، لما كان أعلم الناس بالله صار أخشى الناس. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة لم يكونوا مستحقين للذم، بل مستحقون للمدح. فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل الخشية ومدحهم كما سبق في النصوص. فإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة، إذا كان هذا وصفهم فإنهم لا يستحقون الذم، يعني بل يستحقون المدح، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات. وذلك لا يكون، يعني الخشية لا تكون إلا مع فعل الواجبات. فلما كانت الخشية لا تكون إلا مع فعل الواجبات صار أهل الخشية هم العلماء وهم الممدوحون، لأن فعل الواجبات وترك المحرمات لا بد له من علم. الذي يعبد الله على بصيرة هو العالم، فهو عنده علم وبصيرة يعرف به الحلال والحرام والواجب والمحرم، فيمتثل الأوامر ويسنب النواهي. فصار أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة. ولهذا وعد الله تعالى الوعد الكريم العظيم على الخشية. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: يدل عليه قول الله تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. استدل المؤلف رحمه الله بالآية الأولى على أن النصر في الدنيا إنما هو لأهل الخوف والخشية، لأنهم هم العلماء ولأنهم هم المتقون ولأنهم هم العالمون بالله وبدينه وبشرعه، هم الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، هم المقيمون لحدود الله، هم المتقون، هم الأبرار. فلما كان هذا وصفهم وعدهم الله بنصر الدنيا في قوله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ثم قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن خاف مقام الله ووقوفه بين يديه الحساب وخاف وعيد الله عز وجل خوفا يحمله على أداء الواجبات وترك المحرمات وقبل أداء الواجب وترك المحرمات لا بد أن يكون أداء الواجب وترك المحرمات عن بصيرة وعن علم، دل على أن أهل الخوف وأهل الخشية هم المؤمنون وهم العلماء وهم المتقون وهم الأخيار وهم الأبرار. ولهذا وعدهم الله بالنصر في الدنيا فقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك يعني النصر في قوله: لا لنهلكن الظالمين ولا نسكنكم الأرض بعدهم. وعد الله أهل الخوف بأن يهلك الظالمين أعداءهم، الظالمين يهلك الظالمين أعداءهم ويمكن لهم في الأرض بعدهم. فوعدهم الله تعالى بالنصر في الدنيا والتمكين بعد هلاك الظالمين بسبب خوفهم وعلمهم بالله عز وجل وقيامهم بأمره. كما أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالثواب العظيم في الآخرة في قوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالآية الأولى فيها وعد بالنصر في الدنيا، والآية الثانية فيها وعد بالثواب في الآخرة كما قال المؤلف رحمه الله. فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب. الخوف هذا هو الخوف، الخوف، الخوف الحقيقي، الخوف النافع، الخوف الذي رتب عليه النصر في الدنيا والثواب في الآخرة هو الخوف الذي يحمل على أداء الواجبات وترك المحرمات. أما دعوى الخوف بدون ذلك فلا تنفع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب، ولهذا يقال الفاجر لا يخاف الله. وهذا معلوم عند العامة والخاصة، قال الفاجر لا يخاف الله. لا يخاف الله يعني فيرتكب محارمه ويترك ما أوجب الله عليه، فهو لا يخاف الله لفجوره وفسقه وجهله بربه عز وجل وبدينه. يقول المؤلف رحمه الله: ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والشاهد من الآية أن الله تعالى أخبر أن الذي يعمل السوء جاهل، الذي يعمل السوء جاهل حتى ولو كان عالما بالمعصية، لأنه لو كان عنده تصور لعظمة الله عز وجل وعظمة الأوامر والنواهي لما عصى الله، كما سيبين المؤلف رحمه الله. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاع الله فهو عالم، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. التوبة تكون للذي يعمل السوء بجهالة، وكل من عمل سوءا فهو جاهل، والتوبة إنما تكون من قريب، والقريب ما قبل الموت. كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، لأن الدنيا كلها قريب، ومن كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك قال سائر المفسرين. قال مجاهد رحمه الله: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال قتادة هو عطاء والسدي وغيرهم: إنما سموا جهالا لمعاصيهم، لا أنهم غير مميزين، مميزون ويعرفون وقد يعلم أن هذه معصية، لكن ليس عنده تصور كامل لما استحقه من العقوبة على المعصية، ولهذا عصى الله بخلاف المطيع. نعم. قال رحمه الله: وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا، وإنما يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل على الآجل، فسموا جهالا لإثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل، وإما فساد الإرادة، وقد يقال هما متلازمان، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. نعم. الزجاج رحمه الله يقول في تفسير الآية: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يقول إن ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، ليس معنى الآية أنهم يجهلون أن هذه المعصية سوء وأنها معصية، لا، لأن المسلم لو جهل المعصية لم يؤخذ، لا يؤخذ إلا بعد العلم. من عمل معصية فهو لا يعلم أنها معصية فليس عليه إثم. من شرط المؤاخذة بالذنب أن يكون الإنسان عالم بالذنب، فالإنسان الجاهل لا يؤاخذ. فيقول الزجاج: ليس معنى أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءا، يعني كان معفوا عنه لأنه ما علم، من شرط التكليف العلم. لكن معنى الآية يقول الزجاج رحمه الله يحتمل أمرين: الأمر الأول أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، يعني يجهلون أن ما يصيبهم من المكروه حينما يعملون هذا السوء وهذه المعصية. والأمر الثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة، أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة وآثروا العاجل على الآجل، يعني هم المعنى الثاني أنهم يعلمون أنها معصية وأن عقبة مكروهة، لكن لم يكن عندهم صبر في ترك المعصية، بل آثروا الهوى وحظوظ النفس العاجل، آثروا العاجل الدنيا ولذاتها، آثروا الدنيا ولذاتها وآثروا ما تهواه نفوسهم، فلما آثروا العاجل على العاجل صاروا بمثابة الجاهل، فسموا جهالا لإثارهم القليل على الراحة الكثيرة ولإثارهم العافية الدائمة. يقول المؤلف رحمه الله في بيان ما المعنيين باختصار، يقول: فقد جعل الزجاج والجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل وإما فساد الإرادة. قد جعل الزجاج والجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل، لأنهم إما أنهم لم يعلموا بعاقبة الفعل وما سيصيبهم من عاقبة الذنب الوخيمة، أو فساد الإرادة، يعلمون لكن فسدت إرادتهم، ما عندهم علم لكن لم يعملوا بعلمهم. ويقول المؤلف رحمه: وقد يقال هما متلازمان، أنه يلزم من عدم العلم بعاقبة الفعل فساد الإرادة، أو يلزم من فساد الإرادة عدم العلم بعاقبة الفعل. ثم يقول المؤلف: هذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. المؤلف رحمه الله كلام على الجهمية هو متبع الجهم بن صفان، الذين يرون أن الإيمان هو المعرفة، معرفة الرب بالقلب، وأن الكفر هو جهل الرب بالقلب. هؤلاء عندهم فساد إرادة، والزندقة معروفة في أهل الكلام ولا سيما الجهمية والمعتزلة. أحسن الله إليكم. قبل الحقيقة أن تبقى معنا كم دقيقة في هذه الحلقة، لكن أود أحسن الله إليكم أن نشير إلى بعض الإخوة والأخوات الذين بعثوا بمجموعة من الأسئلة والاستفسارات فيما مضى. أحد الإخوة المستمعين مرابط عبد النور من ولاية البويرة من الجزائر بعث بمجموعة من الأسئلة حول ما مضى الحديث عن، أحسن الله إليكم، في أسئلته يسأل عن الفرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم للإيمان كما سبق وأشار إليه الشيخ الإسلام. نعم، هذا سبق الكلام عليه، وأن هناك فرق بين الاسم المطلق ومطلق الاسم. الاسم المطلق يعني المراد به الإيمان الكامل، إذا قيل يطلق على هذا الشخص الاسم المطلق، يطلق عليه مؤمن، هو المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، هذا يطلق عليه الاسم المطلق، يقال مؤمن بإطلاق. أما مطلق الاسم يعني أصل الإيمان، هذا يطلق على العاصي، العاصي يعطى مطلق الاسم، يوصف بمطلق الاسم، فلا يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن، لا يقال مؤمن بإطلاق ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق، بل لابد من التقييد، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، هذا في الإثبات. وفي النفي لا يقال ليس بمؤمن، وإنما يقيد، يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، هذا مطلق الاسم. أما الاسم المطلق معناها الإيمان الكامل، هذا إنما يطلق على من أدى الواجبات وترك المحرمات، يقال مؤمن بإطلاق. هذا الفصل بينهما، الاسم المطلق الإيمان الكامل الذي أدى صاحبه الواجبات وترك المحرمات، ومطلق الاسم يعني أصل الإيمان، أصل الإيمان هذا يطلق على العاصي الذي قصر في بعض الواجبات وترك المحرمات، يعطى مطلق الاسم ولا يعطى الاسم المطلق، يعني لا يطلق عليه الإيمان، بل لا بد من التقييد في النفي أو في الإثبات، ما يقال مؤمن ولا ليس بمؤمن. عند أهل السنة العاصي الذي الزاني والسارق وشرب الخمر ما يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن، من قال مؤمن أخطأ سكت، ومن قال ليس مؤمن أخطأ، لا بد من التقييد، تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فسق بكبيرة، وفي النفي ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، طيب. أما المؤمن المطيع الذي يدى الواجبات وترك المحرمات هذا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.